هذا السائل صالح الشمري يقول: ما حكم الاتكاء على العصا في خطبة الجمعة بالنسبة للخطيب؟ يرى بعض العلماء أنه يسن للخطيب أن يعتمد على عصا في خطبته، ويرى آخرون أنه ليس من السنة إلا عند الحاجة إليه، وهذا القول الثاني أصح. الخطيب إن احتاج إلى الاعتماد على العصا لكونه لا يقوى على الخطبة إلا بالاعتماد، أو لكونه ضعيف البدن لا يتحمل القيام أو ما أشبه ذلك، فإن الاعتماد عليه مطلوب، لأنه وسيلة إلى خير، ووسائل الخير كلها خير. وأما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك، الصحيح أنه لا يشرع أن يعتمد عليه. نعم، بارك الله فيكم.